ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم.